نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة البحرين، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك، تقول أم محمد. أم محمد عرضنا معظم أسئلتها في حلقة مضت، وبقي لها في هذا اللقاء سؤال يقول: كيف نعود أولادنا على الاستمرار في الصلاة بدون انقطاع والمواظبة عليها، خاصة عندما يكون في سن مبكرة حوالي 8 إلى 10 سنوات، لأن الأولاد في هذه السن يصلون أحيانا أو يصلون ويتركون، كيف السبيل إلى جعلهم دائما مواظبين على الصلاة بدون أن نأمرهم في كل صلاة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبلغ عن الله رسالاته، صفوته من خلقه، خليله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يحرص على تحصيل الخير واجتناب الشر يجد من الله إعانة. والأولاد أمانة عند أمهم، وأمانة عند أبيهم، وأبواء المرء سبب في شقائه أو صلاحه وهدايته. فقد قال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: مروا أولادكم بالصلاة بسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الطفل إذا بلغ أكمل السنة 7 من عمره سمي مميزا، أي أنه يعقل الأوامر ويفهم النواهي، يفهم إذا قيل له امتنع من كذا، ويعرف إذا قيل له افعل كذا، فهو الذي يسمى مميزا في عرف الفقهاء وعلماء الشريعة، وهو عند العقلاء كذلك يفهم. على والديه أن يعوذاه على العبادة، يؤمر بالترغيب والحث والتشجيع والثناء وحفز همته، ويتعاهد ويعود الصلاة بما يرى من أهله من محافظة عليها، ويغضبون على الكبير أمامه ولو كان الغضب تصنعا، يفهم هو أن من يقصر في الصلاة يغضب عليه حتى يبلغ العاشرة، فإذا أتمها ضرب الضرب الذي لا يضر إذا أخل بأدائها. ومن أعظم ما يؤثر في نفسية الأطفال القدوة الحسنة، فإن القدوة لها أثر بالغ، فإذا كانت المرأة في البيت مهتمة بالصلاة وتشعر من عندها الاهتمام بذلك والاستياء في أي من أي تقصير، فإنها تكون مؤثرة في أولادها. المرأة في البيت راعية ومسؤولة في بيتها عن أهل بيت زوجها وعن ماله، كما في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي آخره: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والنصح والإرشاد والتوجيه والحث والترغيب والتشجيع له أثر في الأطفال، وحفز بعضهم ليسابق البعض الآخر في هذه الأعمال من الأعمال المؤثرة. وأعيد القول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعل لكم كلمة للمدارس شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. لا شك أن المدارس والمدرسين أصبح لهم أثر قد يتفوق على البيت ومن فيه. والمدارس تختلف باختلاف البلدان، فالذي نعرف في مدارس بلادنا ولله الحمد أنها تهتم بالطلاب لأداء الصلوات فيها، لكن ينبغي أن يكون ذلك بإشراف دقيق وعناية تامة، وأن يتولى مسؤوليته من يعرف برحابة الصدر والغيرة على الدين والاهتمام به ومعرفة أحكام الصلاة الوضوء والصلاة من بنين وبنات، والواجب على كل مسلم أن يهتم بذلك. ولا شك أن التعليم بالتعلم، أن التعلم بالتعليم، وأن الأمر على ما ينشأ عليه ويتعوده. وإذا كان العربي في قدم الزمان إذا تحدث عن الجود والكرم قال وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فينبغي أن يعود الأطفال الدارسون على أداء العبادة وحفظ اللسان وكف الأذى والعناية بأداء العبادة ووضوءها على أكمل وجه. وعلى كل مسؤول في كل مدرسة أن يكون دقيق الملاحظة كثير التتبع مراعيا ومراقبا لله جل وعلا فيما يعمله، فإنها مسؤولية عظيمة من قام بها وأدى حقوقها رغبة فيما عند الله وخوفا من المسؤولية يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية نجا، ومن فرط وضيع فأمامه المسؤولية الكبرى. فنسأل الله التيسير والهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل نعرج على وسائل الإعلام؟ وسائل الإعلام ذات حدين، وقد يغلب على وسائل الإعلام في العالم الإسلامي أنها تبث شرا في كثير من الأحوال، وما لا تبث شرا تبث شرا وخيرا. وأصبحت وسائل الإعلام تدخل على بيوت بدون استئذان، فإذا كانت وسائل خير وبركة وتعليم فلاح ودعوة الصلاح أدخلت إلى البيوت الخير والبركة، وإذا كانت وسائل فتنة وإغراء ووسائل تربية على دعاوى سحرية ومغامرات سيئة ملأت البيوت والقلوب من الشر، وعلى كل مسؤول عن أمر الإعلام أن يتقي الله في الأمة. يقول الناس في صدر الإسلام، نعم، عندما شاعت قصائد الغزل وكثر الترف والسرف فيه، يقول قائلهم أحد الفقهاء الناصحين ما ولج على المخدرات أضر من شعر ابن أبي ربيعة. اللهم استعان. وهو لا يدخل عن طريق إذاعة وتلفاز ولا في صحافة، وإنما يتناقل ما يتناقل منه. يعني بالمخدرات النساء المحجبات. نعم نعم نعم. ما ولج على مخدرات في بيوتهن. نعم نعم. أضر من هذا الشعر لما فيه من غزل ودعوة له، إغراء واختراع حديث النساء فيما بينهن وتغزلهن بالرجل وأمثال ذلك. فكيف في هذا الزمن الذي تأتي وسائل الإعلام وتولج على الناس العشق والمغازلة والمغامرة والخلوة والحديث والمخدع وما إلى ذلك من الشرور؟ فنسأل الله اللطف والهداية، ونسأله أن يوفق كل من ولاه الله أمر من أمور المسلمين بأن يكون حازما في معالجة هذه الأمراض وإنزال الدواء الناجع على الأدوية الضارة، والله أعلم. الله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولون إن الأطفال، إن الصبي شيخ صالح، أصبحوا يتلقون التربية من أكثر من مصدر، من البيت ومن المدرسة ومن الشارع ومن وسائل الإعلام. كيف يدعى هؤلاء كلهم إلى تربية قويمة سليمة؟ جزاكم الله خير. أما التربية من البيت والشارع فليست جديدة، فإنها قديمة قدم البيت والشارع. طيب. وإنما وسائل الإعلام هي المصدر الحادث بتلونها وألوانها واختلاف أشكالها وضعف أو غياب الرقابة السليمة النقية الصالحة، فهي من أخطر الأمور. فكم من فواحش وقعت أثرتها الوسائل، وكم من منكرات ارتكبت نتيجة هذه الوسائل، وكم من دماء سفكت بسبب نشر بعض ما يدعو لذلك من هذه الوسائل. فلا بد من رقابة حية واعية مدركة ناصحة للأمة عارفة مكامن الداء وأنواع الدواء، ونسأل الله اللطف. الله المستعان. يبدو أن الحديث واسع شيخ صالح. القنوات الفضائية دخلت كما تفضلتم بدون استئذان، وبقي الدور دور البيت، دور الأسرة، دور الأب والأم. شيخ صالح، الناس يتضايقون من هذه الأطباق أو ما يسمى بالدش الذي يتلقى ما تبثه وسائل البث الأجنبي، ويتضايقون. والصناعة في تطور، وجد ويوجد ما لا يحتاج إلى أطباق تلقي، فلا ينفع بعد ذلك إلا رقابة المنزل وحزمه. رب المنزل وربة البيت يتعاونون فيما بينهم لإصلاح الذرية وحمايتها وتعويدها على العفة والحياء والأدب وكرامة الأخلاق. والوسائل إذا لم يتمكن المرء من علاجها تعين عليه أن يقطع دابرها. إذا لم يستطع التحكم في ما يدخل بيته فينبغي أن يغلق أبواب دخوله. قد لا يستطيع الإنسان أن يمنع كل شيء، لكن عليه أن يمنع الضار. فإن الإنسان لا يصلح منه أن يأخذ سما كما يقول بعض شعراء الحكمة اعتمادا على ما يعرفه من عقاقير مجربة، فقد تزيد الجرعة على مفعول الدواء فيهلك. على أهل المنزل من رجل وامرأة وأخ وأخت أن يكونوا متعاونين على كبح جناح هذا الشر ودفع اندفاعه بقدر الإمكان، وعسى الله أن يلطف بعباده. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كدت أضيع سؤال لأم محمد من البحرين. سؤالها يقول: إذا عملنا نوع من أنواع الطعام ثم تصدقنا به إلى روح ميت من الأموات الأقارب لنا، هل يصل إليه الأجر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الصدقات تصل إلى الأموات، فإن الصدقة إذا بذلت على الميت نافعة، كما ثبت في الحديث الصحيح في قصة سعد بن عبادة سيد الخزرج من الأنصار، فإن أمه ماتت وهو في سفر مع النبي في المغازي، فلما جاء وجدها ميتة قد ماتت، فجاء إلى النبي وقال إن أم سعد افترست أي ماتت، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال نعم صلى الله عليه وسلم. فإذا تصدق الناس بطعام أو شراب أو نقود أو ملابس أو كتب علم نافع، ونووا بهذه الصدقة أنها عن ميت، نفعه ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى حائل عبر رسالة بعثت بها مستمعة من هناك، تقول أختكم في الله أم معاذ. أم معاذ تقول هناك امرأة زوجها يمنعها من زيارة الأقارب، ويرفض أيضا أن تذهب للسوق لقضاء حاجاتها، وإذا حضرت إلى أهلها تخرج للسوق أو غيره دون إذن الزوج، هل عليها إثم في ذلك؟ وهل يلحق أهلها إثم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الحاجات ضرورية لا بد لها منها، وزوجها لا يحضرها لها ولا يؤمنها ولا تجد من يقوم بها سواها، وخرجت في ستر وعفة وأدب وحياء، فلا حرج. وأما إذا كانت الحاجات غير ضرورية والزوج يمنعها من الخروج ولا يأذن لها إذا كانت في بيت أهلها، فإن الحالة لا تختلف إذا كانت في بيت أهلها عنها في بيتها، وطاعة الزوج واجبة إلا إن أمر بمعصية الله أو نهى عن واجب عيني على امرأته. فعلى هذه السائلة ومثيلاتها أن يحسن معاشرة الأزواج، وأن يستجبن لما يطلبون منهن ما لم يطلبوا منكرا. والأقارب لا تجب زيارتهم على الزوجة، وما دام يأذن لها بالذهاب إلى أبويها هذا خير كثير. من تريد أن تراه من أخواتها أو إخوتها يمكن أن تراهم في بيت أبويها. فالزوج قد تكون له مقاصد وقد تكون أسباب تدعوه لأن يحضر على زوجته الذهاب إلى بعض البيوت، وطاعته لازمة، ومقتضى تحقيق العشرة السليمة والحياة الطيبة الكريمة لا بد له من أن يحصل التعاون والتراضي والتفاهم بين الزوجين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة والدتي تعمل، وحيث أن لها زميلات في العمل، وغالبا ما تكون مجالسهن فيها غيبة ونميمة واستهذاب الآخرين وغير ذلك من المعاصي، ولقد قامت الوالدة بنصحهن وإهداء الأشرطة الدينية ولكن لا فائدة، فما الواجب عليها يا فضيلة الشيخ؟ وماذا تفعل حيث غالبا ما تضطر للجلوس معهن؟ ينبغي أن تنصحهن عن كل ما لا يحل، وإذا أبين أن تفارق مجلسهن خشية أن ينزل عذاب فيصيب الظالم ومن لم يظلم، فإن الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي يخبر أن العذاب إذا نزل عما مرتكب الإجرام، ومن لم يرتكبه يموت، يكون المهلك مهلكا واحدا ويبعثون على نياتهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. احفظوا معنا حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك المعنى يقول: إذا نزعت المرأة حجابها في غير بيت زوجها فقد خانته، أو فيما معنى الحديث، هل المقصود العباءة أو توجهون المعنى إلى معنى آخر؟ جزاكم الله خيرا. ليس المقصود العباءة، والحديث صحيح. المقصود فيها أن تكشف ما لا يحل كشفه، عند من لا يحل له أن ينظر إليها. أما إذا جلست المرأة مع النساء في اجتماع لهن في بيت إحداهن ورمت كل واحدة عباءتها أو خمارها بحيث لا يراها أي رجل فلا حرج في ذلك ولا تأثير عليه. المحرم أن تبدي المرأة أمام رجل أجنبي أو رجال ما لا يحل إبداؤه من وجه وغير ذلك مما يحضر كشفه للرجال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع إسماعيل من جمهورية مصر العربية بعث برسالة مطولة ملخصها أنه يقول: قمت بشراء 8 أفدنة وبإرادة مني سجلت الأرض باسم والدي علما بأننا قمنا ببيع فدان وثلث ودخلنا أثمانها في الأرض التي اشتريناها 8 الأفدنة، وبعد أن تم الشراء طلبت من والدي أن يسجل لي فدانا باسمي فوافق على طلبي، هل ما فعلته صحيح؟ إذا كان الثمن منك ولم تقصد بذلك أنك وهبت والدك هذا المال وإنما لأمور خاصة سجل باسم أبيك وأردته أن يهبك فدانا ففعل فلا حرج. أما إذا كنت وهبته إياه هبة ولك إخوة وأخوات فلا يجوز له أن يعطيك من المال بعد أن تملكه إلا كما يعطي إخوانك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنه كان لأبيه فدان وثلث وباعه واشترى أيضا مع الابن هذه 8 الأفدنة، لعلكم توجيه آخر شيخ صالح. كنت فهمت أنه باع من 8 فدان وثلث وعمر به البقية. أما إذا كان للأب فدان وثلث وأدخلها مع 8 فإنه يصبح شريكا بقدر نصيبه. فإن كنت أنت أعطيت 8 هبة منك لأبيك فلا شيء لك فيها إلا بمثل ما لإخوانك. إن كنت لا سجلتها باسمه ونيتك أنها لك وإنما لأمر ما فإعطاؤك الفدان لتسجله باسمك لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف ألف حاميم الفيفي تسأل وتقول: كيف يستطيع الإنسان أن يبكي من خشية الله؟ ذلكم أنني أقوم الليل وأقرأ لكني قليلا ما أخشى وقليلا ما أبكي من خشية الله، وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن السؤال هذه الفيفية من فيفاء سؤال وجيه، لكن كيف الخشوع؟ الخشوع يتبع حياة القلب، فإذا كان القلب حيا حياة كريمة طيبة بعيدا عن المعاصي مقبلا على طاعة الله يتصور العرض على الله جل وعلا كان قلبا هشا لينا. إذا كان القلب مشغولا بالدنيا غفل وقسى فالذي ينبغي ويحسن بالمرء أن يتعاهد قلبه لتذكير موقف بين يدي الله وانصراف الناس من ذلك الموقف العظيم، فريقين: فريق للجنة وفريق للسعيد، نسأل الله العافية من السعيد والسلام هن. ويحاول المرء وهو يقرأ أن يتذكر عظم شأن الله وسعة فضله وشديد عذابه لمن عصاه، فنسأل الله أن يرزقنا جميعا خشيته والتأثر بكلامه والاتعاظ بمواعظ القرآن والسنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تستطيع ربة البيت أن تتفقه في دينها لا سيما وأنها حاصلة على الكفاءة وتركت الدراسة رغبة منها ومن زوجها، جزاكم الله خيرا؟ لقد يسر الله جل وعلا على ربات البيوت، بل على الراعي والمزارع في الأودية والصحارى والرياض والفيار وقمم الجبال بما يسره الله على يد هذه الدولة المباركة من هذه البرامج الكريمة من بث النصائح والإجابة على الأسئلة في العقائد وفي الفقه وفي الآداب والأخلاق. ثم إذا كانت المرأة حاصرة على شيء من التعليم أمكنها أن تنمي معلوماتها بكثرة القراءة لكتب العلم ككتب التفسير والحديث وشروحه والفقه. وأنصح مثل هذه السائلة بالإكثار من قراءة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فهو كتاب عظيم الفائدة يعالج كثيرا من قضايا عامة الناس ولا سيما من كانوا في الأرياف، فهو يبحث في الحلف في غير الله وما يتعلق بالرياء والتطير والسحر والرقية والتولة والنشرة وغير ذلك، فهو كتاب مفيد. وإذا أشكل على الناس شيء منه سألوا أهل العلم، والله أعلم.